السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما في أن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. وكان فإنه موصول لإخواني الذين ينزلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نفس الإشكالية يا عبد الرحمن في الصوت. وصل الصوت يا إخوة. السلام عليكم. يسأل عن امتهان كرة القدم، يعني اتخاذ كرة القدم أو لعبة كرة القدم كبيرة. هذا اتخاذ كرة القدم جائز مع الكراهة. حديث: من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة لا يصح من كل طرقه. هذا وبعد البحث في أحاديث ثياب الشهرة وجدت أن كل الأحاديث التي وردت في ثياب الشهرة ضعيفة، لا يثبت منها أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحة: دعاء القنوت في صلاة الفجر، تلك مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء، وكل قول له دليله، والذي أختاره منها أننا نقنط في صلاة الفجر وقت النوازل من غير تسريب على من اختار رأيا آخر. وبالله التوفيق. نعم، يقام الحد على من يسب الله في مهولات الأمور. يقول حديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث ثابت صحيح. يقول: بارك الله فيك يا أخ نسيم، نصيحة هذا الحديث أمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه: لا يصح يا أخ علي، لا يصح. الحديث الذي فيه أن رجل أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين لا يصح. لباس اللون الأحمر يزيد أين يزيد؟ يزيد لبس الثوب الأحمر بقيد ألا يكون تشبها بالكفار ولا تشبه بالنساء ولا يلفت أنظار الناس إليك. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء على أصحابه لم يرى مثلها. والأحاديث التي وردت في النهي عن الثوب الأحمر ضعيفة، والذي ثبت النهي عن الثوب المعصفر ولله التوفيق. هل يحاسب الإنسان على اللغو؟ سأجده في صحيفته، فإن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا يخفى أن الله قال أيضا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا. صحة حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ثابت صحيح. صحة قول العباس: قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يثبت مثل هذا الخبر. لكن كمان ثابت الرسول أكبر من العباس قدرا، والعباس أكبر من الرسول سنة. هل يحاسب الإنسان على اللغو؟ أجبنا: لا أبدا. قد قال تعالى: الذين هم عن اللغو معرضون إذا مروا باللغو مرا كراما ويسمعوا اللغو أعرضوا عنه. وبين أنه سيثبت في صحيفتك. ولذلك ورد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما مرض أصبح يئن من شدة المرض، فقال له قائل: يا إمام، إن الإمام طاووس يقول إن الأمين يقتل، إن الأمين يقتل، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما أن أحمد حتى مات. المطلقة بحكم قضائي، هل يجوز لها أخذ مؤخر الصداق؟ نعم، إذا كانت مطلقة للضرر يجوز لها أخذ الصداق، أما إن كانت مخترعة فلا. أعرفها صحيحة، الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، أعرفها صحيحة أيضا، وبالله التوفيق. ما صحة حديث دخول المسجد باليمين والخروج بالشمال لا يصح؟ أريد فتح قاعات ألعاب، ما رأيك؟ أقول: هذه لم تقربك إلى الله كثيرا، لم تبعدك ولم تقربك إلى الله كثيرا. حكم لبس البنطال الواسع للمرأة، واسع على جسم أي شيء لا بأس، إذا كانت أيضا عزيزة مستورة. هل تصح الصلاة بلا إقامة؟ نعم، تصح الصلاة بلا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليل التسليم، فمن كان قبل التكبير ليس بداخل في الصلاة. بارك الله فيك يا مالك. اللبس البنطال الواسع للمرأة زادنا عليه الآن، هل يجوز تأخير صلاة العشاء في البيت في ظل إغلاق المساجد بحين؟ محيينا، أم أولى أن تبادر بصلاتها في وقتها؟ لأن التأخير إن كان فيه فضل أحيانا، لكن يفوت خير كثير على ناس كثيرين تخلفون عن الجماعة فاستبقوا الخيرات. المصري الذي يصب النبي يفترض في الناحية الشرعية أن أمره يرفع لولي الأمر المسلم ويقيم عليه حكم الله. هل التكبير في بداية الأذان يكون مثنى؟ وردت روايات الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ورواية الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا وارد وذاك وارد. ولكن الرواية التي فيها الاقتصار على تكبيرتين ومن أربع تكبيرات في الأول، فيها في الاقتصار على تكبيرتين في الترجيع في الأذان. وما معنى الترجيع في الأذان؟ الترجيع في الأذان أن تأتي عند الشهادتين وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وترجع ترفع صوتك بها، تقول السجن أولا ترجع ترفع صوتك بها. هذا مصاحب للتكبيرتين. تغسيل الرجل للمرأة زوجته لا بأس أن يغسل الزوج زوجته إذا ماتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يا رأسها، قال بل أنا يا رأسها، قالت أظنك تحب موتي، لو كان ذاك لأصبحت معلسا ببعض نسائك. قال صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي لهيئتك ودعوت الله لك، وفي دول غسلتك. فهذا بعض من قوله لهيئتك أي غسلتك. وقال بجواب ذلك عدد من أهل العلم، وقد ذكروا أن عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا النساء. ما تفسيره يا عزلت إليك رب لترضى؟ موسى عليه السلام كان قد وعده ربه 30 ليلة وأتمها بعشر. جاء موسى قبل الوقت، قال ما عجلك عن قومك يا موسى؟ لما أتيت أنت دون قومك؟ قومك يكونون معك. قال هم ولي على أسري من بعدي وعجلت إليك رب لترضى. هذا أنا عجلت في الموت لترضى عني. فأخذ منه استحباب المبادرة بالأعمال الصالحة حتى أرضى عنا ربنا. هل يجوز لبس الألوان الغامقة مع النقاب؟ نعم يجوز. وهل هناك أفضلية في لبس السواد؟ نعم هناك أفضلية. لحديث عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب قمن إلى مروطهن فقطعنها واعتذرن بها من قبل الحراشي، خرجن وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. يقول في صفحة على الفيسبوك: أعرض عليها ثلاث غرف نور، فإذا طلب مني أحد منها شيئا أرسل سيارة إلى معرض ليس ملكي لي، أنا متفق معه، أرسل من نأخذ غرفة منه ونرسلها إلى الجنوب. هذا من حسيبي. طبعا في اتفاق بينك وبين بائعك وكيل له، لا بأس، لكن تخير المشتري بعد أن تتملكها. حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء فاستجيب له لا يصح. هل يجوز فرد شعر المرأة بالبروتين؟ علم بأن البروتين يغلف الشعرة، لا بأس ما لم يكن هذا بمذلة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبد شعر رأسه باللباد وشيء يشبه الصمغة في الحج من يوم الخامس والعشرين منذ القاعدة، واستمر ملبدا حتى رمى جمرة العقبة إلى أن حلق. ومع ذلك كله كان كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ويغتسل. وكانت زوجتي لا تصلي وأنصحها منذ ثلاث سنوات، فماذا أفعل معها؟ أقول: أحب لك أن تغير عتبة ذلك، تحافظ على زوجة مسلية تخشى الله سبحانه. هل بالاكتفاء بالتشهد دون الصلاة على النبي أم بالصلاة على النبي؟ تشهد الأوسط إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، والتشهد الأخير التشهد الأخير صل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مال مدخر لتزهيد البنت وبلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكم صبغ شعر الرجل لا بأس ما لم يتشبه بالكفار أو بالنساء، والسواد جيد مع الفراعات، وقد فصلت القول فيه مرارا. الثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، لون البرتقالي المعروف. هل يمكن الوضوء على الحناء إذا كانت الحناء معروفة؟ المعروفة يعني طبقة خفيفة بلأس، إذا كانت طبقة غليظة تحول بين الماء وبين الوصول إلى الجسم تمنع. لبس شبشب قماش به خيوط في العمرة هل يعتبر؟ لا، ليس، لا يعتبر من المخيط. المخيط هو المفصل على قدر الجسم، بارك الله فيك. حديث: لا يشربن أحدكم قائلا تفضل أن يكتب لي السند، لأن في بعض ألفاظ الأحاديث في سندها مقال يذكر منها الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق كتابه عن أنس في زجر عشرين قائما وفي حديث آخر من هذا المعلوم من الحديث جميع من طريق قتادة عن عبد الرحمن الأسياري عن أبي سعيد الخدري وهذا ضعيف. يوم رأيت بعض الأحاديث في الشرب في النهي عن الشرب قائما كثير منها معلوم لكن ثبت أن النبي شرب قائما فهم على العلماء بأن الشرب قائما جائز والأولى أن تشرب وأنت جالس. شرب عليهم في رحبة الكوفة قائما قال هناك أناس يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرب قائما إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما. الشمس نادى ما سؤالك غفر الله لي ولك. ما تفسير ظاهرة وفاة الأمهات الصالحات؟ نريد ظاهرة ولا شيء. كل أجل كتاب كم يموت في كل يوم قد تكون يعني في منطقتك في بلدك لكن عموما لكل أجل كتاب وليست هناك نصوص تفيد أن الأمهات الصالحات يقبرن في يوم معين. لا تشتري يا شمس بيضا من شقق الإسكان الأمرين. الأمر الأول أن العقد فيه شروط ربوية. الأمر الثاني أن الشقق غير موجودة وغير موضحة المعالم. النبي يقول لا تبع ما ليس عندك. إمام يقرأ في الفاتحة غير المغضوب عليهم من الضالين. تجاوز العلماء في نقل الصاد مع عفد الضاد مع الضاء بارك الله فيك بارك الله فيك الصلاة تصح مدتك الصلاة. من قراءة سورة الكهف الأربع أقسام من يوم الجمعة أريد كلمة لبنت عمرها 10 سنوات بارك الله فيها ذكرها بأن تبدأ حياتها بطاعة الله سبحانه تستهل حياتها بطاعة الله سبحانه. وأنشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. حكم الترتيب عن الذهاب لا بأس بالترتيب عن الذهاب إذا كانت هذه مهمتك. القول في شوق الله للعبد ما في الباب فيما علمت إلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة تقول لما نكره الموت يا رسول الله فقال ليس هذا إنما هو عند الاحتضار. عند الاحتضار هم يحبون لقاء الله يحب الله سبحانه وتعالى لقاءه. جزاك الله خير شهد بارك الله فيك يا شهد محمد. حمد الطفل أثناء الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة فإن قام رفعها وإن سجد وضعها صلوات الله وسلامه عليه. هل تجوز القراءة أثناء الصلاة خلف الإمام؟ ورد بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ومنع آخرون صلاة الجهرية لقوله ربي سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. شكر الله لك يا فضيلة الشيخ خلف. يا ابن آدم لا تقسم بسلطان ما دام سلطان يومك لا يزول كسند لا يثبت لك كما من نفس المعنى صحيح. رجل قال لزوجته لا يسمى بيدك. ما التوكيل يعني وكلها تطلق نفسها وكلها فاختارت تحتسب تفريقة واحدة. لأي مدى هي الصلح لا تفتح العمل الفاسد. مسألة تفصيلية كلمة النصوص وضحت في أن العمل الفاسد لا أقل يأتي طيبا. فإن الله قال في شأن أقوامٍ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. خالف نيتهم طيبة لكن سفكوا الدماء المحرمة سفكوا الدماء المحرمة قطع الطرق كفر العباد. هل المتوفون يعلمون بأعمال الأحياء من أبنائهم وذويهم الأحياء؟ لا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حكم المال لشخص يعمل بدولة غير مسلمة مثل إيطاليا هل يجوز له البيع له مقابل ماله؟ نعم يجوز البيع له مقابل ماله يجوز. وأنا في الصلاة بنتي الصغيرة كانت تبكي تريد فتح قارورة ماء لتشرب ففتحت لها وأنا في الصلاة نسأل الله أن يثيبك على صلاتك تامة لأن ما صنعتيه يحسن صلاتك. كان بعض الصحابة والحديث في المثال يقول أبو برزة كان يصلي ويمسك لجام ناقته يمسك لجام ناقته فقال رجل من خراج يقول هذا الشيخ الضال يصلي ماسك لجام. فبعد أن انقضت الصلاة قال أبو برزة لقد غزوت مع الرسول صلى الله عليه وسلم هدد غزوات فوجدت من تيسيره ولأن أمسك دابتي وأنا في الصلاة خير من أن أتركها وأنشرب طول الصلاة فإن ذهبت. الله أعلم. الأرجح في مسألة قراءة الفاتحة خلف الصف يزعجون السؤال في خلل شوي. صحيح في قراءة الفاتحة الارتباط بقراءة الفاتحة خلف الصف أو ليس بخلف الصف لعلك تقصد عن وقوف من فوق خلف الصف. صحيح الحديث كان يخفف الجلوس بعد الركعتين يعني في التشهد الأول حتى كان من يجلس على الراتب في سنن ضعف يسير ولكن شهدت له بعض الآثار والله أعلم. ولد شخص مبلغا صغيرا من المال أمام محلي شككت أنه لي ولما تأكد تركه وقال إن أحد سأل عنه أعطه ماذا لو لم يسأل عنه أحد. وجده ابنه إليه وقال ما سأل عنه أحد، وإلا فأنصحك أن تتصدق به. وأنا أتقرب لأجانب عن طريق الألعاب، وبحاول أن أؤمن الإسلام، وساعات يكون منهم نساء. ما هذه الألعاب التي تتقرب بها إليهم؟ هل الألعاب يقيمها الشرع أم ماذا؟ وهل وراء ذلك فتنة أم لا؟ رأي كلامك. وربي لحيتي تبعا للسنة، وأهلي يريدون مني حلقها نظرا للأوضاع الأمنية، ماذا أفعل؟ الله يهديهم بغير الأمن، الله يهديهم ولا يحاربون سنة رسول الله. نسأل الله أن يهديهم ويسوق الناس تتبع كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ومن يستتم بذلك؟ الأمن يستتم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي بالأمن هو الله، ليس الشرط والله. الذي يأتي بالأمن هو الله، والذي أطعم من جوع وأمن من خوف. وقال تعالى في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالذي يأتي بالأمن والأمان هو الله، طاعة الله سبب في الأمن والأمان. فليفقه هذا رجال الأمن، عليهم أن يفقهوا أنه ليس قوتهم أبدا والله التي تؤمنهم، لم يؤمنهم ربي سبحانه وتعالى. فجدير بهم أن يطيق الناس يطيق الله ويطيق رسوله صلى الله عليه وسلم. والبلاد تطمئن. لكن هناك من يظن بالله ظن السوء، ويظن أن العصيان فيه أمن وأمان. كلا، فقد قال قوم لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال تعالى: ولم نمكن له حرما آمنا يوجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أرجع إلى الأخ: إن كانت عندك عزيمة فاثبت على طاعة الله وطاعة رسوله، إن كنت ضعيفا فلك رخصة. فالله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه. سجية من الله تقول: إنها تعبت، أوفقت لدعي الطيب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعم طيب. الحمد لله. ما حكم صباغة الشعر الأبيض للرجال؟ لا بأس منه. وترك السواد أحوط وأبعد عن الاختلافات. هل قول الذكر دون الإتيان بالعدد الذي يؤدي السنة حقه الأجر؟ هناك أذكار مقيدة: إن زنت القيد أفضل، 33 تسبيحا بعد الصلوات، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، وتختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك وله الحمد على كل شيء قدير. تلك تنوع النعم، أجرها بلا ريب أعظم. هناك أذكار مفتوحة: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. هل تزين المناسبات الكبيرة والأفراح؟ هل تزين المناسبات مثل عندنا كهرباء، إضاءة أثناء الخطوبة أو أثناء الفرح؟ لا بأس بذلك، أما هذه الولاية فقد علمت الحكم فيها. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مشايخ يدعون بعد الصلاة بدعاء جماعي ويقرؤون الفاتحة وأنا لا أشارك معهم. سمعوهم ليس وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب بعض المعارات كتاب طيب للإمام ابن القيم رحمه الله، ولكن أنصحك ثم أنصحك ثم أنصحك باقتناء النسخة المحققة. فالنسخة التي لم تحقق أحاديثها ولم تبين الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، بها أحاديث كثيرة ضعيفة لا تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحفظك الله يا فضيلة الشيخ عباس بن عبد الخالق وجزاك الله خيرا. هل النوم بعد الفجر مكروه مع النكر؟ لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا. أصحابه يتحدثون في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. وجاء بقوم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد صلاة الفجر، ذهبوا إليه إلى بيته. فلما وصلوا إلى بيته ترددوا هل نطرق عليه الباب أو لعله نائم. اجتمعت كلمتهم على أن فتلك الباب المطلق ربنا صرفنا، فرد عليهم وفتح لهم ودخلوا. قال والله ظننا يا أبا عبد الرحمن أنك نائم. قال لقد ظننتم بابن العبد سوءا، ظننتم لي سوءا. ثم جلس معهم يتذاكرون ويذكر الله إلى أن طلع الشمس، فقال وأدركت الشمس: الحمد لله الذي طلعت علينا الشمس ولم تجدنا غافلين، ولم تجدنا غافلين. نكتف المسجد الطيب بعد الفجر سلاح تتسلح به، حصون تتحصن فتدخل في الحصن بذكر الله، تفتتح صحيفة يومك بأعمال برهن تدور لك الصحيفة يوم تلقى الله سبحانه. والحكم حكم عقد على امرأة عن طريق النت بسبب بعد المسافات بيننا، بشرط أن الأهل موافقين على ذلك. إذا كنت ستعقد على الفتاة عن بعد أنت موافق وهي موافقة وليها موافق، اتفقتم على الشروط على الصداق وكل ذلك، والشروط يعرفونك ويعرفونها، يعرفونك ويعرفونها، أو يعرفونها لا على الأقل يعرفونك ويعرفونها، ألا فالزواج صحيح وبالله تعالى التوفيق. بحكم زواج يصطنع عليه بالحلال وهو منتشر في دول المهجر بين باب المسلمين لا عقد فيه ولا وثيقة. ما أعرفه يا صاحبي، وما السؤال وما صورته من صورة الآن أجملت إجمالا. زوجها قال لها أن تطالب 5 مرات في كل مرة فيه تذهب لدار الإفتاء ويحل لها زوجها، فعلى أي أساس تتم هذا الإحلال المتعدد؟ ما شهدت يعني ما أخبرتنا بشيء. ما الذي قاله الزوج له؟ لا أعرف، لكن متوقع أن مثل هذه الأزواج يفعلون اللاتي. أنا كنت غضبان وأنا لا أريد أن أقرأ، بس كنت غضبان، فيبتغى من خلاص ما يقع. هذا كمان غلط، فالغضب درجات كبيرة، الغضب درجات. الغضب الذي يفقدك التحكم في نفسك، والذي لا تطلب فيه، لكن وأنت تملك أمر نفسك هذا واقع. لكن أنت يا وقت يا سائلة حفظك الله، إذا كنت موقنة أن هذا الزوج متلاعب وخادع ولم يكن غضبانا غضبا شديدا مع هذه أنت تعرفين، لا تعيشي معه. متى؟ افتني نفسي فلا اقتلعتي. بارك الله فيك. لأن المفتي أسير لمن يسأله، أسير عنده، هو الذي يكيف له السؤال فيعطيه بناء على تكييف السؤال جوابا. يسأل عن علامات التقوى. من العمل الجارة أنت تصلي أو لا تصلي، تصلي الصلاة في وقتها أو لا، تأكل من الحلال أو تأكل من الحرام، تصوم أو لا تصوم، الكسوس حكم آخر شيء من اللحية. سأل الوارد عن ابن عمر، أولا من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أخذ شيئا من طول لحيته ولا من عرضها. أما ابن عمر فكان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، والله أعلم. نعم ذلك لأنه بعد طلوع الشمس جائز، كل جائز بعد طلوع الشمس، كل جائز بعد الصلاة، ما فيش مشكلة. لكن الكلام على الأفضل الله يستر عليك. من يقضي كفارة الظهار الزوج أم الزوجة؟ الزوجة والذي يقضيها ما دام الزوجة، الزوجة ما عملت شيئا. هل هناك علامات لقبول الأعمال؟ كنصوص الله أعلم، لكن التوفيق للعمل الصالح دليل على القبول، لأن الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واضح الكلام؟ وفي المقابل سأصرف عن آياتي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في رب غير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الحل في قسوة القلب بأكثر من الاستغفار، ولا تكثر من الكلام، ورد الظالم إلى أهله إن كنت ظالما. ذكر الله لازمه، الحمد لله الحمد لله، أستغفر الله أستغفر الله، أكثر من ذكر الله. إن كنت ظالما لأحد رد المظلمة إلى أهلها، ولا تكثر من اللغو. أقول هل القانون أفهم في مسؤوليات الترطيب عن الذهب؟ يرجع إلى أهل بلدك، لكن تلك مسألة في الجواب عليها تفصيل، الله يستر عليك، هي تفصيل واسع مسألتك. متى في لندن تودي عفوا؟ هل من يشبه الدين يفرق بينه وبين زوجته وتعتبر تطليقة؟ من يشبه الدين إذا لم يكن دينه فهو كافر، الفرق بينه وبين زوجته، إن تاب منه رجعت من زوجته ولا تعتبر تطليقة. تقع في ظن وتهدي إليه أعمالا صالحة كثيرة بعد ارتكاب، وتهدي أعمالا صالحة كثيرة بعد ارتكاب الذنب. ما معنى ذلك؟ لا نستطيع أن نعمل الأعمال الصالحة، لكن نعمل الاستغفار بأوامر الله. أما الأعمال الصالحة عقب الذنب فالله يقول في كتابه الكريم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. ما حكم هجر الزوجة بسبب مرض الزوج؟ ما تفعل الزوجة؟ يعني هجران الفراش ولا هجران جماع ولا هجران ماذا؟ تبين الموضوع. هل من شروط المحرم أن أكون على علم وحافظ لكتاب الله؟ لا يشترط ذلك. وأكثر الصحابة لم يكونوا حافظين لكتاب الله سبحانه، كثير منهم كما يأتي من البادية بالأعراب. ابن يصوم يوما ويوم يصادف الجمعة، هل يلزمه صوم يوم السبت؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. هل كفار أعمارهم أطول من المسلمين؟ لا يستلزم الأمر، لا يستلزم الأمر أن تكون أعمارهم أطول من المسلمين. من قد يمد الله كافرا في الغي بمن كي يستلزم لهم يزداد إثما، ولكن ليس باضطراد. التعامل بالعقود الفاسدة في بلاد الحرب، السؤال مجمل لم يفهم. مات عن طريق الخطأ ولم تطلب دية عفر عنها، ولكن أهله طلبوها بعد وفاته. ولم يطلب الدية، لكن الدية ليست حقه، يعني في المراحل الأخيرة من حياته يترنح للوفاة، قال ما عفوت، لكن الدية ليست حقه، الدية حق الورثة، إلا إذا كان هناك زمن بين الحادث والوفاة فيوجد في هذه الحال. ماذا أكمل عبد القادر بن نفوس؟ هناك بعض الحديث فيها اجتهادات وبعض الرواة فيه اجتهادات، مثلا راوي كيحيى بن أيوب الوافقي مثلا، إذا أنت رجعت ترجمته ستجده إلى الضعف أقرب. بعض العلماء يحسن حديثه، لكن ماذا أصنع يقلد أو ماذا؟ حكم ترك الخط المخطوبة بدون إداء الأسباب، حكم الشبكة في هذه الحال، وله أن يتركها، لكن ما أحسن التصرف، يمكن أن يعتذر باعتذار يظهر به خواطر كثيرة. وأما عن الشبكة فالأصل أنها له، إلا إذا تكلفوا له شيئا لازم، يعني يمكن أن يخصم من التكاليف بالشبكة قبل التكاليف، لكن هو التارك. حكم الأكل من مال الأقارب المختلط، المختلط يجوز على رأي ابن مسعود ومدرسة ويثمهم على أنفسهم، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى شاة فأكل منها، وأيضا فإن كفارا أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا فقبلها منهم، وجبار أهدى سارة هدية من هاجر عليه السلام كأمل للإماء تخدمها، فأهدتها سارة إلى إبراهيم عليه السلام. فلما أهدتها إلى إبراهيم عليه السلام كلام إسماعيل صلى الله عليه وسلم. الموت الشخصي وحده ومكوثه أيام دون علم أحد من سوء خاتمة، الله أعلم ما تفترض. هل تقبل الصلاة في حال كف الثوب فيها؟ صلاة مقبولة، لكن عموما النبي لها أو عفوا قال أمرت أن لا أكل ثوبا ولا شعرا في الصلاة. عن كيف ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن. لكن ليس معنى هذا أن الشخص إذا كف الثوب أن الصلاة تبطل. الحكم الوصية إذا لم تنفذ بالضبط لكن الهدف نفسه تحقق لكن باختلاف الطريقة التي كان يريدها المتوفى. قال تعالى الميت المتوفى قال تعالى في كتابه الكريم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه فلا إثم عليه. ما في جنسية دولة أوروبية مع الاعتقاد بالجنسية المثلية يمكن تمارس حرية العقيدة. ينظر إلى سائر التوابع هل على أخذك للجنسية الأوروبية ضرر عليك في دينك أم لا. في النهاية أخذك للجنسية الأوروبية يلزمك بأن تقاتل معهم المسلمين أو أن تقر في الإقرارات كما أفعل أنا الكفار في كندا وغيرها. تقر أن لو خدت ابنك المدرسة تقر بالمثلية ولا ينتمع ابنك ولا تنتمع أنت من اختلاط ابنك بالبنات جعله محرم لا تنتمع ولا تنتمع من الإقرار بأي قانون باطل. هناك تفصيل واسع الاضطرار فقط هو الذي قد يسوغ لنا. أما ليست الجنسية الأمريكية وليست الجنسية الفرنسية وليست الجنسية الأوروبية جنسيات لا تنبني على طاعة الله وطاعة رسوله. لا توقع على الجنسية مع شرطك الاستقامة على طاعة الله ورسوله. ابنتك لماذا لا ترقص ابنتك في المدرسة ولماذا لا تنزل حمام السباحة مع البنين؟ إن تناديت فأنت متخلف عندهم عقليا مع المدى تسحب بيد منك تضع في أسر أخرى تتربى هنالك. يعني الجنسية لدنيا ليست لدين ولدنيا قذرة ليست لدنيا خفيفة. فمضطر فقط في بلده سيسجن سيحبس سيفعل به ما قد سمن المعيشة تماما في بلدي عليه ديون الاضطرارات لا أحكامها. أما والله إذا أردت علينا وعلى أي أموال ما قلناها الحمد لله نحيا في بلاد المسلمين ونموت في بلاد المسلمين نصلي مع المسلمين ونصلي على الجنائز والحمد لله يصلون علينا أهلنا إذا متنا ونجاهد قدر استطاعتنا لكي يمتثل الناس أمر ربهم. نجاهد قدر استطاعتنا أن نمتثل الجنسية وأسرتم عليك أن ابنتك تختلط بالبنين وإن لم تفعل فأنت بك وبك. الاضطرار له أحكامه بارك الله فيك. ثم في أمر يا إخوة الزاد لدول أوروبا الكافرة وأمريكا الكافرة من بلاد المسلمين شعور أمره ذاهم ودينه يمنعه من محرمات كثيرة من أكل خنزير من الربا من تبرج زوجته يتماسك. بعد ذلك يضعف شيئا فشيئا يأتي أمير نصفه مسلم ونصفه كافر يأتي حفيد ولا يعرف شيئا عن الإسلام. هذا بالغالب والله أعلم. الحمد لله على الإسلام والحمد لله على بلاد المسلمين. حكما يأخذ أموالا من الناس ليشغلها لهم على أن يعطي لهم كل شهر مبلغ معين محدد. إذا كان يعطيهم مبلغا معينا محددا تحت حساب على أن آخر السنة يراجع الحسابات وإن كان لهم فلوس أخذوها عليهم خصم منه لا بأس. من فترة رجل سرق 25,000 جنيه وسرقت منه وأقسم بكتاب الله أنه لم يسرق وأراد الآن أن ينتهي. ماذا يفعل والآن دخل يومين على قدر مصروفه. اتجاهان أن يتحلل من أصحاب المال إن أحلوا فالحمد لله أو يوصي أهله إذا مات يصدمون عنه من التركة قبل تقسيمها. وقالت لو تركها بعمل الآن ويسدد أهل ولدينا انتبه. الناس يتشححون في الآخرة, الناس يتشححون في الآخرة. انتبه سدد ما عليك البلاد. هل توجد زكاة في ذهب بنية الزينة؟ نعم, إذ لم يرد عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نص ثابت يفيد أن ذهب الزينة ليس عليه زكاة. فالنصوص العامة والخاصة دل على أن عليه زكاة. أما حديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث باطل. والنصوص العامة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وكل مال لم تؤد زكاته فليس لكنز وإن كان تحت الأرض. ولم يمات من آتاه الله مالا لم يؤد زكاته صفحت له سفيح النار وبها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة ومقعده من النار. ما حسن بعض مولانا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت امرأتان عليهما سواران من ذهب فقال لا تؤديني زكاة هذا. قالت لا, قال لا تحبان يعني سورتنا الله بسوار من نار يوم القيامة. قالت لا, قال أديها زكاته. ففي الأكل من ذبيحة ذبحت تفاخرا ورياء على اسم الله أو ليست على اسم الله يا صاحبي؟ إذا على اسم الله سمي الله وكل. بارك الله فيك. هل ذنب السر علامة نفاق؟ كل أصل الناس يذنبون سرا. فالذي يظهر من الذنب هو الفاجر. فيعني ليس علامة نفاق هي معصية. زوجها يعمل في محل حلوى وكان يبيع حلويات المولد. لا بأس. ومن حسبي الله حسبنا الله كافينا الله. الله يكفينا. سيأتينا الله من فضله ورسوله أي رسوله سيعمل الله علينا عن طريق رسوله بأن يعطينا شيئا من فضل الله. إن إلى الله راغبون لاجئون إلى الله. هل يجوز للمرأة أن تعمل؟ لا مانع أن تعمل المرأة, لكن النظر إلى الملابسات المحيطة بالعمل والعمل نفسه ما هو. يعني لا يجوز لها أن تعمل رقاصة مثلا, لا يجوز لها أن تعمل فريدة مثلا, لا يجوز لها أن تعمل سكرتيرة يخلو بها فحل ويغلق عليهم الباب. لا يجوز لها أن تعمل أعمالا تغضب الله عموما وتخالف الشريعة ناموسا مفلجة للنساء. لا يجوز لها ذلك. لكن العمل نفسه إذا كان حلالا والملابسات المحيطة به حلال لا بأس. لما زينب رضي الله عنها كانت تمعس المليئة قال تأتي بجلد تدلكه تمهيلا لبلاغته حتى تبيع وتأتي بمال تتصدق منه. الله أعلم. مرحبا فضيلة الشيخ ربيع وفقك الله. أبلغ أخاك محمد السلام. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ ذاك أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتذاري الإخوة لأني أرى منهم ما يؤذيني. هذا جائز. أعطيهم حق الإسلام. حق الإسلام. السلام عليكم. إذا مر يضيف عودهم ماتوا اتبع جنائزهم تخاصموا أصلح ذات بينهم. يعتذرهم من الشر لكن شاركهم في الخير. المخطوب الخاطب مع مخطوبته أجنبيات. الخاطب مع مخطوبته أجنبيان. بارك الله فيك وحفظك الله. الأجنبيان لابد أن يحضرا، ما تركت بعد فتنة ضد على رجال من النساء. صحة حديث لتليين القلب، امسح على رأس اليتيم في سنده ضعف، لكن أمور الأعمال الصالحة سبب في تليين قلوبهم وهو أعلم. قلت من كثرة فعل الذنب وكلما تبت رجعت، أكثر من الاستغفار ولا تيأس أبدا وتابع موطن الذنب. هذا بهذا القدر أجتزئ. سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس بفضله وكرمه، وإن كانت أعمالنا لا تبلغنا، لكن نحبك يا رب، نحب رسولك صلى الله عليه وسلم، فضل علينا بواسع فضلك، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم تطيعون الله ورسوله، والحمد لله. هذه منة من الله يمن بها علينا أن يجعلنا سامعين مطيعين له، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم سامعين مطيعين لله، سامعين مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منتهين ثواب الله، متقين عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.